الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب ما جاء في الكهان ونحوهم، قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول المؤلف رحمه الله رواه مسلم. ذكر العلماء ملاحظة على هذه الرواية، من يذكرنا بها بدون مراجعة؟ خلاص بدون مراجعة. أبو بكر. جيد، أن قوله فصدقه ليست عند مسلم وإنما هي عند الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ما معنى العراف؟ ما معنى العراف؟ ما معنى العراف؟ الذي يزعم معرفة الغيب في المستقبل. طيب، تعريف آخر. نعم، الذي يخبر عن المغيبات. طيب، عندنا كلمة عراف وعندنا كاهن، أيهم أعم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أيهم أعم؟ آنور العراف أعم، لأنه مشتق من المعرفة، فالكل من الكاهن، الرمال، قارئ الفنجال، الخط في الرمل، كلهم يزعمون المعرفة، يعني معرفة الأمر الغيبي. ما معنى نفي القبول لم تقبل؟ ما معنى نفي القبول إذا جاء في النصوص لم تقبل له صلاة كذا وكذا؟ ما معنى نفي القبول؟ تفضل يا شيخ. يعني ليس له أجر فيها ولكن تجزي عنه. أن تشرح الآن لم تقبل في هذا الحديث. طيب، أنا أقصد القاعدة في لم تقبل إذا جاء نفي القبول في الأحاديث، ما معنى كلامك؟ صحيح فيما يتعلق بالمسألة التي معنا. تفضل. إذا كان إيش؟ طيب، إذا علق عدم القبول، إذا علق عدم القبول على معصية، على معصية، كان عدم القبول معناه نفي الثواب، الصحة مع نفي الثواب. أما إذا علق عدم القبول على شرط لذلك العمل، على فقدان شرط أو على وجود مانع، يكون نفي للصحة، يكون تكون هذه العبادة غير صحيحة. طيب، متى يكون التصديق بالتنجيم كفرا أكبر مخرج من الملة، ومتى يكون أصغر؟ نعم، إذا صدقهم. طيب، كفرا أصغر. جيد، إذا زعم أن هذا المنجم يعلم الغيب، إذا زعم أنه يعلم الغيب صار هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه مكذب بقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فزعم أن الله شريك في علم الغيب. أما إذا لم يعتقد أن هذا المنجم يعلم الغيب ولكن سأله، فإن هذا من باب الكفر إلى صار. وحتى كما أشرنا في الدرس الماضي، ذكر بعض العلم حتى لو صدقه في أنه مكان الضالة في المكان الفلاني وكذا، لكن لا يعتقد أنه يعلم الغيب، يكون هذا من باب الكفر إلا صار. ما معنى قول ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما رأى لهم عند الله من خلاق؟ ما معنى من خلاق؟ عنده جواب استاذ عشان ما يكون شيء عشوائي. ما معنى من خلاق؟ خلاق تفضل. من نصيب، يعني نصيب من عذاب الله. ها ممتاز، نصيب الخلاق النصيب. هنا ما له من نصيب من خلاق يعني نصيب من رحمة الله، من ثواب الله جل وعلا. هذا معنى من خلاق. طيب يكتبون أباجات، إيش أباجات هذا؟ يعني شخص كنيته أباجات أو ماذا؟ تفضل شاندين. الحروف الأبجدية يعني حروف الهجاء لباتها ثابت بس مرتبة على الترتيب آخر، أبجدها وز حطي كلمة صافص إلى آخره. طيب وهل كتابة أباجات دائما تكون حرام؟ نحن الآن نشوف في الترقيم الفقرات يقول لك ألف باء جيم دال ولا لا. طيب هل يدخل هذا في النهي؟ هل هذا يدخل في النهي أم لا؟ طيب غيرك غيرك لا يدخل في النهي. ما النوع الممنوع؟ هذا يكتب أباجات وأنت تكتب أيضا أباجات. الذي له علاقة بالنجوم دعاء علم الغيب هذا الحرام. وإذا كان لمعرفة الأرقام وحساب الجمل وترقيم الفقرات فهذا لا حرج فيه. إذا ليست كل كتابة لأباجات حرام، إنما لها استعمالان، إن استعملت بقصد ادعاء علم الغيب فهذا يكون حراما ممنوعا، وأما إن تعلمت أو كتبت بقصد إما معرفة الحساب يسمونه حساب الجمل أو بقصد يعني ترقيم الفقرات والجمل ونحو ذلك فهذا استعمال جائز. هذا فيما يتعلق بالدرس الماضي. اليوم يعني المراجعة اختيارية، بمعنى اللي عنده جواب يرفع يده، لكن من الأسبوع القادم احتمال الأسبوع القادم ما فيه، احتمال ما في درس. يعني الأخوة يتواصلون مع الأخوة اللي في المسجد هنا يسألون قبل ما يأتون، لكن إن الدروس القادمة إن شاء الله لا سيكون السؤال بالتعيين، كل واحد يكون مستعد لمراجعة الدرس الماضي جيدا. واللي يشوف نفسه إنه كل ما يسأل ما يعرف جواب ما يجيب ما يجيب يراجع نفسه، يراجع نفسه، يجتهد، يذاكر، يأخذ الأمور بجد. أما يكلف عمره مشاوير طويلة وياتي ويحضر وأنا حضر درس الفلاني ولا يحفظ ولا يراجع ولا يفهم هذا تضيع العمر، هذا تضيع العمر. بارك الله فيك. يقول الإمام محمد الهب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة يعني من الآثار والأدلة الدالة على منعها إذا كانت من النوع الشيطاني، وعلى جوازها وإباحتها إذا كانت من النوع المشروع. والنشرة في اللغة العربية حل السحر. النشرة في اللغة معناها حل السحر، يعني علاج السحر، فك السحر عن المسحور، هذا معنى النشرة. حل السحر يعني فك وعلاج السحر عن المسحور. والنشرة كانت معروفة في الجاهلية لأن مجتمعاتهم يكثر فيها السحرة والسحر، تعامل مع الشياطين، وكانت يعني مصدر رزق للسحرة. ساحر يربط ولا يفك إلا بمقابل، ساحر ثاني يفك ما فعله ذاك وبمقابل، وهكذا. صلى الله عليه. فكانت النشرة عندهم، يعني إذا قيل فلان تنشر، فلان استعمل النشرة، صارت الألف واللام هنا يسمونها آل العهدية، يعني دالة على نوع معين من النشرة منتشر وشائع، وهو حل السحر بماذا؟ بسحر مثله. حل السحر بسحر مثله، هذا كان مفهوم النشرة عندهم. إذا قيل النشرة ينصرف الذهن إلى النشرة المعروفة في مجتمعهم الجاهلي الذي يتعامل مع الشياطين. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله عن جابر، يعني جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي الشهير أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث، والسبعة المكثرون يعني رواياتهم جاوزت 1000 حديث، هذا معنى المكثر، هذا معنى المكثر، وهم سبعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، كان الصحابة حريصين على التفقه في الدين والسؤال عما ينفعهم في دينهم، السؤال عما يشكل عليهم، امتثال لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يحرص على التفقه في دينه والسؤال عما ينفعه وترك الاشتغال بما لا ينفع، وترك الاشتغال بما لا ينفع. بعض الناس يشغل نفسه ويشغل أهل العلم وطلبة العلم، يشغلهم بما لا ينفع ولا ينفع، أسئلة عما لا تعني. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. إذا انشغلت بما ينفعك، بما يعنيك، بما تتعلق به مصلحة لك في دينك أو في دنياك، انشغلت عما لا ينفع. وهذا النفس إن أشغلتها بالحق وإلا شغلتك بماذا؟ شغلتك بالباطل. هذه أسئلة الصحابة، أسئلة نافعة مثمرة مفيدة. سئل عن النشرة، وكما قلنا النشرة يعني النشرة المعهودة المعروفة عندهم، وهي حل السحر بالسحر. فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد ورواه أبو داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه النشرة المعهودة المعروفة عندهم، فقال هي من عمل الشيطان. وإذا كانت من عمل الشيطان فمعنى هذا أن حلال الحرام حرام، لأن الشيطان لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول الله ما لا تعلم. فإذا أضيف الشيء لعمل الشيطان دل ذلك على النهي عنه. هي من عمل الشيطان، لماذا؟ لأن الساحر لا يمكنه حل السحر إلا بالتقرب إلى الشيطان، فهو يتقرب إلى الشيطان بعبادته، بامتثال أمره في الكفر بالله أو نحو ذلك. وهكذا أيضا قد يكلف المسحور أو قريب المسحور، يكلف أيضا بعمل شركي، اذبح دجاجة لونها كذا، اذبح تيسا لونه كذا، لونه كذا، لا تذكر اسم الله عليه، ضعه في خرابة، ضعه في البر، قربها للشيطان، قربها للشيطان. الساحر لا يتوصل لهذا السحر الذي يفك به السحر حتى يكفر بالله، إما يتقرب لهذا الشيطان بذبحه وغيره، أو يدنس المصحف والعياذ بالله، أو غير ذلك من الأمور المسخطة لله جل وعلا. وهكذا أيضا قد يأمر المسحور نفسه أو قريب المسحور الذي جاء يبحث العلاج عن لقريبه، افعلوا كذا واصنعوا كذا، مما فيه تقرب إلى الشيطان، وبعد ذلك يفك السحر. وكثير من الأحيان يكون هذا الحل حل مؤقت، بمعنى يفك عنه السحر وبعد أيام تطول أو تقصر ربما عاد السحر مرة ثانية، إما من الساحر الأول ولا من هذا الساحر نفسه حتى يتكسب من وراء الناس، حتى يتكسب من ورائهم بهذه الأعمال والعياذ بالله. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام عن حل السحر بأنه من عمل الشيطان يعني حل معين، وهو الذي تستعمل فيه الشياطين، يستعان في حله بالشياطين، هذا النوع المنهي يعني. وقال يعني قال أبو داود، سئل أحمد، أبو داود رحمه الله له مسائل كثيرة سألها الإمام أحمد، فهو من تلاميذ الإمام، فقال ابن مسعود، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره علاج السحر بالسحر، سواء يعطيهم يعني وصفة يقول لهم مثلا اذبحوا كذا، أو مثلا يعطيهم حجب، أو أيا كان هذا العلاج، ما دام أنه من صنع السحرة، من عمل السحرة، من عمل الكهان المشعوذين، مما في استعانة بالشياطين، فابن مسعود يكره هذا كله، حتى يدخل عند ابن مسعود تعليق التمائم التي هي من القرآن الكريم، إذا كانت في باب التمائم شيء معلق. أما الرقية بالقراءة وتلاوة القرآن مع النف أو بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ابن مسعود ولا غيره من السلف ينهون عن هذا، إنما الكلام على موضوع ما يعلق، يسمونها حجب، يسمونها تمائم، عزائم، أي كانت. فقال ابن مسعود يكره هذا كله رضي الله عنه، إن كانت من الأمور الشيطانية شعوذة وطلاسم وعزائم فهذا الأمر فيها واضح. طيب لماذا نهى عنها إذا كانت من القرآن الكريم؟ تقدم هذا في دروس سابقة، أنه النهي هنا من باب سد الذريعة، ممكن اليوم يعلق قرآن، بكرة يعلق تعلق طلاسم، تعلق طلاسم، إضافة إلى أنها قد تعلق على أطفال ويؤدي ذلك إلى تنجيسها وإهانتها. كذلك أيضا أنه جاء النهي عنها عنه، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ثم جت الأدلة تفصل في الرقية، فيه رقية مشروعة ورقية غير مشروعة، لكن التولة التمائم والتولة ما جاء فيها تفصيل، حملها على العموم. ثم قال رحمه الله وفي البخاري يعني صحيح البخاري عن قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أحد كبار علماء التابعين، رمي بالقدر رحمه الله، قال قلت لابن المسيب يعني سعيد بن المسيب بن حزم المخزوم القرشي، رجل به طب، رجل به طب أو يؤخذ بالتشديد، أو يؤخذ عن امرأته، يحل عنه السحر أو ينشر؟ قال لا بأس، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. مرة أخرى قتادة يسأل شيخه سعيد بن المسيب، رجل به طب، طب يعني سحر، هذا معنى طب، وش العلاقة بين السحر وبين الطب؟ الطب شيء نافع والسحر شيء ضار. العرب من بعض عوائدها أنها تسمي الأشياء السيئة تسميها بأسماء حسنة من باب التفاعل، من باب إيه؟ من باب التفاؤل. الصحراء الواسعة المقفرة المخيفة لا طعام فيها، لا شراب فيها، لا سكان فيها، مليئة بالوحوش، السباع، ربما قطاع الطرق وكذا، يسمونها مفازة من الفوز. طيب إيش جاب الفوز والمفازة لهذا البقعة القاتلة؟ من باب التفاؤل، إنه من سلكها مسافرا عابرا إنه يفوز ويصل إلى بر الأمان سالما ناجيا. الذي تلدغ الحية، حية سام تلدغ، يسمونه سلم، وين السلامة وين العافية؟ من باب التفاؤل إنه إن شاء الله إيه؟ إنه يسلم وينجو ويخرج من هذه المصيبة سليما من هذا الباب. فالشخص المسحور يسمونه مطبوب، يسمونه فيه طب، من باب التفاؤل إنه إن شاء الله يستطب ويتعالج ويقوم سالما. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، نوع من أنواع السحر، يعني الأول عام، الصورة الأولى عامة به طب، أي سحر، أي سحر إن كان. الثاني يؤخذ عن امرأته، يعني نوع معين من السحر وهو الذي يمنعه عن جماع امرأته، عقله تمام، صحته طيبة، كل شيء تمام، لكن إذا أراد أن يأتي أهله لا يستطيع، لا يستطيع جمع أهله. أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، يعني يبحث له عن علاج لفك السحر عنه. فقال لا بأس به، لا بأس به أن يعالج هذا السحر، لأن هذا نوع من أنواع المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، يقول إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لا بأس به، هذا من طلب الدواء والعلاج، والشريعة جاءت بالإذن في هذا الحمد لله. إنما يريدون به الإصلاح، هذه النشرة، هذا الأمر يريدون به الإصلاح، يعني يريدون به إزالة هذا الأذى. فأما ما ينفع فلن ينهى عنه، ما ينفع لم ينهى عنه الحمد لله. طيب ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أنه لا حرج عند سعيد أن يعالج السحر بسحر، وأن السحر إذا كان مقصود به فك السحر عن المسحور أنه يجوز؟ يعني يجوز لك تتعلم السحر من أجل أن تفك السحر عن المسحور، ويجوز بالتالي أن إذا جاءك شخص تتعامل بسحر حتى تفك عنه؟ لا، ليس هذا المقصود، كما سيأتي إن شاء الله في كلام ابن القيم. إنما القصد هنا أنه حل السحر بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية، بالأسباب المباحة، بالطرق الشرعية مثل الرقية الشرعية، بقراءة الآيات، بقراءة الأحاديث الواردة اللي فيها أذكار على المريض، هذه طرق مشروعة، أو بأدوية مباحة، شخص عنده خبرة وعنده تجارب وعنده، ويعالج الناس عن هذه الآفات بأسباب مباحة، خلط نباتات ولا خلط بعض الأطعمة أو بعض المواد المباحة، يخلطها ويعطيها المريض ويشفى بإذن الله، لأن الطب قائم على التجربة، ما دام انه ليس مخلوط هذا العلاج بشيء حرام. فهذا معنى قول سعيد لا باس به، لانه هذا فك وازاله اذى، ازاله اذى، والشيء الثاني ازاله اذى بشيء مباح. اذا الوسيله مباحه والغايه المقصوده مباح، فلا مانع منها. أما ما ينفع فلم ينفع، هذه قاعدة شرعية والحمد لله، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شيء نافع مفيد الله عز وجل أباح العبد. لهذا حل الله البيع، حل الله النكاح، حل الله الأطعمة الطيبة. فهذا الدين بحمد الله دين المصالح، يأمر بها ويحث عليها ويكثر منها وينهى عن المفاسد، ينفر عنها ويقلل منها. ثم قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن، أحد أيضا مشاهير التابعين، يقول: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالأعمال الشيطانية السحرية، لا يحل السحر إلا بالأعمال السحرية، بالأعمال السحرية إلا ساحر. وليس المقصود أنه لا يحل السحر في الدنيا إلا عليه ساحر، لا، النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وحل الله عنه السحر بمن أرسل له ملك أو ملكين، وحل عنه السحر والحمد لله بالرقية الشرعية. فليس هذا القصد، أنه لا يمكن تصور أن يحل سحر إلا على يد سحر، إنما المقصود لا يحل السحر بالطرق الشيطانية إلا ساحر، حتى لو سمى نفسه شيخ، ولا سمى نفسه راقي، ولا سمى نفسه شيخ روحاني، مدري ايش يسمونهم الحين، لا تصدق. من يتعامل بالسحر مع الشياطين يفك السحر فهو ساحر، سمى نفسه شيخ، سمى نفسه راقي، سمى أيك، لا يغرك. حتى لو قام في بداية الجلسة يقرأ القرآن، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو أعطاك عزيمة أو شيء فيها الفاتحة ولا آية الكرسي، ما دام إنه يتعامل مع الشياطين في حل السحر فهو سحر. هذه الأمور ما هي إلا من باب التمويه، من باب التمويه. شفناها بعض العزائم تجيك في البداية فيها سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين سورة الفاتحة، بعد تجد سورة آية الكرسي، تجد المعوذات، لكن تنظر في داخلها وإذا هي مربعات وطلاسم ومشعوذات. إذن ما المقصود من كتابة هذه الآيات مع هذه الطلاسم؟ قد يكون التمويه على الجهال، يقول له، تجي تقول له يا أخي لا تذهب لفلان، والله ما يعالج إلا بالقرآن، أنا شايف سورة الفاتحة وآية الكرسي وكذا، مثل الكلمة اللي يقولها الكاهن صدق ويكذب معها 100 كذبة، الناس يذكرون الصدق الواحد، الصدق الواحد، وينسونه ويتغافلون عن 100 كذبة، وهذا يتذكر بس بسم الله الرحمن الرحيم ولا آية الكرسي، ويتعامى عن الطلاسم الموجودة. وأيضا مثل ما ذكر بعضهم أن حتى هذه الآية التي يكتبها ربما أكرمكم الله يكتبها بنجاسة، فهي جزء أصلا من العمل حتى يعينه الشيطان على المقصود، فيكون الطلاسم مثلا مكتوبة بحبر، وهذاك والعياذ بالله مخلوط بدول، مخلوط بدم حيض، مخلوط بشيء من النجاسة، ويكتب بها الآيات، نعم بالله. فإذا المقصود من قوله لا يحل السحر إلا ساحر، يعني من كان يحل السحر بالتعامل مع الشياطين، يحل السحر بالطرق الشيطانية فهو ساحر. لا يغرك نفي هذا عن نفسه، أو دفاع الناس عنه، أو كونه يتسمى بأسماء شرعية، هذا كله لا يغر المسلم العاقر. الذي بعض الناس فهم من كلام سعد بن المسيب، فهم من كلام الحسن البصري، أنه لا حرج أن تحل السحر بسحر مثله. بعضهم يقول لك عن عند الضرورة، إذا رحت للراقي فلان وأنت رقيت نفسك أو كذا وما فيه وطالت مدة المرض، ما في حرج، روح عند الساحر ويحل عنك السحر. وهذا والله أعلم ليس هو المقصود من كلام السلف، ولو فرض أن هذا القصد فالله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا رجعنا للكتاب والسنة نجد فيها النهي عن السحر، ونجد فيها عن النهي عن التداوي بالحرام، وهي حرام أكبر من الشرك. فالصواب الله أعلم أن كلام ابن مسيب وكلام الحسن البصري وما جاء في معناه أن المقصود به حل السحر بالطرق المشروعة المباحة، هذا القصد. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، هذه النشرة يعني لأنها من النشر من الحل. قال نوعان، وهي نوعان: حل بسحر مثله، حل بسحر مثله وهي من عمل الشيطان، يحل السحر بسحر. وعليه يحمل قول الحسن لما قال لا يحل السحر إلا، يعني لا يحل السحر بأعمال شيطانية إلا ساحر. حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من سجود أو من هالة مصحف أو كفر بالله أو غير ذلك، قال فيبطل عمله المسحور، فيبطل عمله المسحور. وهذا ذكره سيد قطب عن نفسه لما كتب مذكراته، ذكر بأنه وجد في بيت أبيه كتاب من كتب السحر وتعلم، هو يقول عن نفسه، هو يقول هذا عن نفسه، وصار يعني الساحر المفضل عند أهل القرية لأنه يفك السحر بالمجان أعمال خيرية. يقول: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. الثاني، النوع الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. النشرة بالرقية تقرأ عليه الآيات مثل الفاتحة من أعظم الرقى، آية الكرسي، قل هو الله واحد، المعوذتين، أو ما ورد في خبر وهب بن منبه رحمه الله أنه تأخذ ورقات من السدر سبع ونحوها وتدب، توضع في ماء ويقرأ آيات السحر الواردة في قصة موسى وفرعون، ويشربها المريض المسحور وترش عليه، فهذا مجرب كثير وينفع بإذن الله، وبالذات عن من يربط ويحبس عن امرأته. فأمثال هذه الرقى لا حرج فيها، لأنها رقى بالآيات القرآنية، بالأحاديث النبوية، بالأسباب المباحة التي يتصور أن يكون لها علاقة بالمرض، بالأذى، الماء أو السدر أو نحو ذلك، لكن في طرق يذكرها بعض الناس ولا علاقة لها، لا عقلية، لا حسية، لا شرعية، فهذه لا تكون إلا من الدجل. يعني شخص مسحور يقول لك أنه يتحمى حديدة حتى تسخن تصير حمراء كالجمرة، ثم يقف عليها الشخص كرمكم الله مثلا يتبول وكذا، خلاص هذا علاج للسحر. ما العلاقة بين هذا وهذا؟ مثل هذه الأساليب ينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها، لأنه ما تخضع للتجربة، وليست أيضا مما دل عليه الدليل الشرعي، فلا علاقة بينها لا شرعية ولا حسية. النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية، تقدم موضوع الأدوية، والدعوات المباحة، إما دعوة منصوص عليها رب الناس أذهب الباس، أو يعبر الداعي من عند نفسه، ما دام أنه هذا التعبير تعبير صحيح، يا رب تشفيني، يا رب ترفع عني، يا رب تفك عني السحر ونحو ذلك، ما في حرج. ليس المقصود بالدعاء أنه لابد يكون دعاء منصوص عليه بلفظه، هذا موضوع الرب، لكن موضوع الأذكار التي ورد فيها النص. لكن هنا المقصود سواء يعني أدعية اشتملت عليها الآيات أو الأحاديث أو دعاء يعبر به المسلم، دعاء سليم ما في محظور شرعي. والدعوات المباحة فهذا جائز، فهذا جائز. وهذا الجمع هو الذي، وهذا التفصيل هو اللائق، هو اللائق أن يحمل عليه كلام السلف الصالح رحمهم الله. ولا ينبغي أن يفتح الباب للناس أن يقال لهم اذهبوا للسحرة لأجل أن يفك السحر، هذا يؤدي إلى ترويج بضاعة السحرة، يؤدي إلى ترويج بضاعته، يؤدي إلى حتى لو وضعت قيود قلت بس بشرط أنك ما تفعل ولا تفعل ولا تصنع، الناس ما تقف عند هذه القيود، الناس تبحث عن العافية. يقول لك أنا عندي مريض هذا اللي عمله 10 سنوات، لو كذا سنة تعذب وعذبنا معه وهو طلب منه يعني والله غفور رحيم، طلب مني بس أذبح دجاجة ولا أرنب ولا كذا. فالناس عندها ضعف في الإيمان، ضعف في العلم، ضعف في الصبر، ضعف في اليقين. فإذا قيل لهم اذهبوا للسحرة لفك السحر، بس إذا طلب منك شيء حرام لا تفعل، هو أصلا مجرد ذهابه إليه حرام، مجرد ذهابه إليه حرام. فلا ينبغي فتح الباب، ما أقول لا ينبغي يعني أنه يكره، أقول لا يجوز، لا يجوز أن يوجه الناس إلى السحراء للبحث عن علاج عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام سحر مدة شهر أو 40 يوم حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، كان يخير إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، سحره يهودي، فرقاه الملكان بالمعوذتين، ثم أرسل من أرسل من الصحابة إلى بير في المدينة ووجدوا العقد، وجدوا العقد في مدفونة في موضوعة في أسفل تلك البير في مشط ومشاط، يعني الشعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ربما يتساقط مع تمشيط شعره. جمعت وعقدت عقد ووضع فيها سحر له عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكذب به إلا المعتزلة. المعتزلة أنهم يكذبون أن الرسول سحر، وبنوا على هذا الموضوع أنه لو أن الرسول سحر معناته أنه خلاص ما عندنا أي يقين لا في القرآن ولا في السنة، يمكن هذه بلغها الرسول أثناء سحره. سبحان الله، كلام سخيف. أولاً السحر بوي لنا يخير لأنه فعل الشيء ولم يفعل، هذا الموضوع الذي حصل. الأمر الثاني أنه شوفي بعد السحر، لو فرضنا يعني تنزل مع هذا القائل أنه حصل منه أشياء، أنه قال هذه قالها الله ولا قالها الرسول في أثناء السحر، والله قد عصم من ذلك، لكن من باب التنزل. طيب بعد ما عولج بعد ما رفع الله عنه الباس، ما فيه تصحيح، ما في تنبيه، ما في شيء، فهذا كلام متهافت. وبعدين في القرآن الكريم الله بين سبحانه وتعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام أثر فيه السحر، سحر السحرة، خيل إليه من سحرهم أنها إيش؟ أنها تسعى، أثروا في هذا التأثير، وهذا في كتاب الله جل وعلا. كما الذي محمد عليه الصلاة والسلام بشر وموسى بشر، يعرض لهم ما يعرض للبشر من الأمراض والآفات التي تلحق وتنال البشر. ودين الله محفوظ، الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فجانب التشريع، جانب التبليغ، جانب هذا مضمون بحمد الله عز وجل، لا يزاد فيه ولا ينقص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في بعض الأخوة جاء متأخرين وعيد التنبيه أنه يعني سيكون في بداية كل درس اختبار شبهي في الدرس الماضي ويمكن درسين ماضي بعد. فالرجال الاستعداد الجيد وتكون الأسئلة بأجب يا فلان أجب يا فلان، لأن بعضكم قد يعني يشعر بالإحراج إذا ما أجاب. طيب نحن ننبهنا خلاص، نبهناكم من الآن، تأتي محضر للدرس الماضي جيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.